و و وي أو و أو و أو وي. خلاص عرفنا الحالات بتاعتها. طيب نخش على الأخطاء الشائعة في حرف الواو. الواو الرخاء بتاعتها لو زادت قلنا هنوصلها للمد، وانا ما عنديش مد في الواو اللين. الواو اللينه حد هيقول لي طب انا قرات يا شيخ قبل كده في كتاب ان الواو الماديه والواو المتحركه يسموا واو لين. ده بعض التوصيف لاهل العلم، لبعض اهل العلم، لكن عشان نفصل بينهم هنقول ان دي واو ماديه ودي واو لينه. واتفقنا ان الواو الماديه ما فيهاش صفات، فبالتالي مش هنصفها باللين، صح ولا ايه؟ صح ان شاء الله. ولو ارادوا، ولو ارادوا الخروج. طيب الواو هنا ساكنه، ولا اللام مفتوحه، يبقى دي واو ايه؟ لين. ما ينفعش اقول يا شيخ ولو ارادوا كده، عملت ايه؟ طب بالله عليكم كم واحد في اللي بيشوفونا دلوقتي بيقولها كده ولو ارادوا؟ ده خطا. امال اقولها ازاي؟ ولو ارادوا، شفتوا الزمن فرق ازاي؟ لان انا بقول ولو دخلت في مد كده بدات اقيسها بالحركات، وانا ما عنديش حركات في الواو. الواو الايه؟ الواو التي تقبل الحركه. طيب الخطا الثاني تحريك الواو. ولو ارادوا، ولو ارادوا، في ناس زي ما اتفقنا قبل كده ان في ناس عندهم حرفه او مزاج انهم ايه؟ يحركوا السواكن. ولو ارادوا، ولو ارادوا، ده عمل ايه بقى؟ ما مكنش للايه؟ لزمن الرخاوه، جرين الصوت لازم يجري الصوت شويه في الواو. ولو ارادوا. طب الخطا الثالث اللي غير ده يا شيخ بقى، وده يمكن يعني ما وقعش فيه الا عدد قليل جدا، اللي هو قطع الصوت. اقول ولو ارادوا، ولو ارادوا، ولو، لو، ده قطع الصوت خالص. يبقى عملت ايه؟ شده، غيرت في صفه من صفات الواو، وده خلى الصوت منقطع. لا انا عندي الصوت بيجري. ولو ارادوا، عرفنا ازاي الواو الساكنة من طه لو توسطت في القراءة. تمام. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلني؟ نقول في حالة الحركة، وبالذات في حالة الحركة بالضم، الخطأ بيبقى كبير قوي. ليه؟ لان احنا الضمة فيها ثقل، والواو حرف من جنس حركة الضم. يعني ايه من جنسها؟ يعني الضمة، حتى هتلاقي الضمة شكل الواو، سواء كانت الواو المادية او الواو الايه؟ الواو المتحركة. فالضمة مع الواو بيبقى صعب جدا نطقها، عشان كده ناس كتير قوي بيسقطوها. طيب نجيب مثال. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فاغسلوا وجوهكم. طب الخطأ فين يا شيخ؟ فاغسلوا وجوهكم، انا ما طلعتش واو. فاغسلوا وجوهكم، هي فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم. الله، ده عندي مشكله تانية. انا عندي واو ماديه في الاول فاغسلوا، وعندي واو متحركه. ينفع يا شيخ ان انا اضغم الواو المتحركه، الواو الماديه في الواو المتحركه؟ ده مخرج وده مخرج، ينفع يا شيخ؟ ما ينفعش، ده خطا كبير جدا وبيقع فيه بعض اخواننا. يقول لك ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. لا ما ينفعش، ده خطا، لابد من بيان الفرق. فاغسلوا وجو، فاغسلوا وجو. داود، انا بتكلم بقى ما كانش على الواو الماديه. داود عباره عن دال واو عليها ضمه، دال الف واو عليها ضمه، وبعدين واو صغيره كده تبقى على السطر، صح؟ دي واو منطوقه. الواو الثانيه دي صغيره، دي ماديه، لكن الواو اللي قبلها متحركه. فكتير ناس يقول ايه؟ داود، هي داود. خد بالك من حاجه تانية كمان، في ناس بتخفي الواو اذا بدأ بها الكلام. والله، طب الخطأ فين؟ والله في الواو. والله، والله سميع عليم، والله سميع عليم، والله. فين الواو يا شيخ؟ خد بالك لحسن الواو تقع منك، بالذات لما تكون ايه؟ مضمومه. ولا تنسوا الفضل، ما اقولش ولا تنسوا الفضل. طب سمعتوا مني واو في الثانيه؟ اقولها تاني. ولا تنسوا الفضل في الواو،